بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة مريم. سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة: خفية سرا، وهن ضعفا، اشتعل الرأس شيبا، انتشر الشيب في رأسي، شقيا محروما من إجابة الدعاء، الموالي العصبة وأقرب القرابة، عاقرا التي لا تلد، وليا ولدا وارثا ومعينا، يرثني يرث نبوتي، رضيا مرضيا منك ومن عبادك، سميا مسمى باسمه، أن كيف، عتيا النهاية في كبر السن، هين سهل، ولم يك شيئا ولم تك شيئا مذكورا ولا موجودا، آية علامة، سويا صحيحا معافى، المحراب المصلى، بكرة وعشيا صباحا ومساء، الكتاب أي التوراة بقوة بجد واجتهاد، الحكم الحكمة وحسن الفهم، صبيا صغير السن، حنانا رحمة ومحبة، وزكاة طهارة من الذنوب، تقيا خائفا من الله ومطيعا له، برا بارا ومطيعا، جبارا متكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه، عصيا عاصيا لربه ولوالديه. في الكتاب في هذا القرآن: انتبذت تباعدت واعتزلت، شرقيا مكانا مما يلي الشرق عن أهلها، روحنا أي جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا، تصور لها في صورة إنسان، سويا تام الخلق، أعوذ بالرحمن ألتجئ وأستجير بالرحمن، زكيا طاهرا من الذنوب، أن كيف، لم يمسسني بشر لم يمسني بشر بنكاح حلال، بغيا زانية، آية علامة تدل على قدرة الله، رحمة منا جعله الله رحمة لأمه ولمن آمن به، مقضيا قضاء سابقا مقدرا، فانتبذت فتباعدت، نسيا منسيا شيئا لا يعرف ولا يذكر، فناداها أي جبريل أو عيسى، سريا جدول ماء، هزي حركي، وقري عينا وطيبي نفسا بمولودك، نذرت أوجبت على نفسي، صوما سكوتا، إنسيا أحدا من الناس، شيئا ثريا، أمرا عظيما مفترى، يا أخت هارون، يا أخت الرجل الصالح هارون، امرأ سوء، رجل سوء يأتي الفواحش، بغيا زانية، المهدي ما يهيأ للرضيع من فراش ونحوه، صبيا طفل الرضيع، الكتاب الإنجيل، مباركا عظيم الخير والنفع، ما دمت حيا ما بقيت حيا، برا بارا ومطيعا، جبارا متكبرا، شقيا عاصيا لربي، ويوم أبعث حيا أي يوم القيامة، فيه يمترون، يشك فيه اليهود والنصارى ويجادلون، ما كان ما ينبغي ولا يليق، سبحانه تقدس وتنزه عن ذلك، قضى أراد فيكون أي كما أراده، هذا صراط مستقيم، هذا طريق لا اعوجاج فيه، الأحزاب الفرق من أهل الكتاب، فويل فهلاك، مشهد شهود يوم عظيم يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر، ما أقدرهم على السمع والبصر يوم القيامة، في ضلال مبين، في انحراف واضح عن سبيل الحق، يوم الحسرة، يوم الندامة على ما فرطوا في جنب الله، صديقا عظيم الصدق، ولا يغني ولا يدفع، أهدك أرشدك، صراطا سويا، طريقا مستويا لا اعوجاج فيه، لا تعبد الشيطان، لا تطع الشيطان في عبادة الأصنام، عصيا مخالفا مستكبرا عن طاعة الله، للشيطان وليا، قرينا له في اللعن وقريبا منه في النار، أراغب أنت عن آلهتي أمعرض أنت عن عبادة آلهتي، لأرجمنك لأقتلنك رميا بالحجارة، مليا زمانا طويلا من الدهر، سلام عليك تحية توديع ومتاركة، أي تسلم مما تكرهه مني، بي حفيا كثير البر واللطف،